Book 2 30 30 في المطعم 2 ravintolassa 2 أريد واحد عصير تفاح appelsiinimehu kiitos أريد واحد عصير ليمون ليمسا كيتوس أريد واحد عصير طماطم طماطمهو كيتوس أريد كأس نبيذ أحمر هلوايسين لاسين بونافينيا أريد كأس نبيذ أبيض هلوايسين لاسين فالكوفينيا أريد قنينة شامبانيا Haluaisin pullon kuohuviiniä. هل تحب السمك؟ Pidätkö kalasta? هل تحب لحم البقر؟ Pidätkö naudanlihasta? هل تحب لحم الخنزير؟ Pidätkö sianlihasta? أريد شيئا بدون لحم. Haluaisin jotain ilman lihaa. أريد طبقة خضروات مشكلة. Haluaisin kasvisvaihtoehdon. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Haluaisin jotain, mikä ei kestä kauan. هل تحبه مع الأرز؟ Haluaisitteko sen riisin kanssa? هل تحبه مع المكرونة؟ Haluaisitteko sen pastan kanssa? هل تحبه مع البطاطس؟ Haluaisitteko sen perunoiden kanssa? لا يعجبني طعمه. Tämä ei maistu minulle. الطعام بارد. Ruoka on kylmää. لم أطلب هذا. En tilannut tätä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.